وإذا كان في جماعة كذلك يسترها عنهم، وهكذا لو كان خاليا الله حقا يستحيا منه يستر عورته ولا يبقى في المحل مكشوف ولو ما عنده أحد، يلبس إزار ولا سراويل ولا قميص ولا يبدي عورته إلا لحاجة مثل قضاء الحاجة البول أو الغائط أو مع زوجته أو مع سريته لا بأس، الله حقا يستحيا منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك ومباركة يمينك. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.